أو الدجال، فالدجال شر غائب منكر يخرج في آخر الزمان يدعو إلى كفر بالله والضلال، يدعو إلى أنه رب العالمين وفتنته عظيمة، ولهذا شرع الله الاستعادة به من فتنته لكل صلاة في آخر الصلاة، يدعي أنه نبي ثم يدعو أنه رب العالمين، وتكون معه فتن وخوارق تتبشر على الناس يعم الأرض، ثم يتوجه إلى الشام فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون في الأرض فيقاتلون فيقتلونه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون لك قوم مسلم فقير؟ يبادر غني، يبادر، لا يقول الفقير بصرة حتى أغفني، ولا يقول الغريب بصرة حتى لا وكذا، لا، كل يبادر، كل واحد حسب نفسه يبادر بالأعمال الصالحة. كذلك حديث ابن هريرة وحديث سالم بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال وقتنا رايه غدا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رايه البيرة لقتالها لخير من اليهود، كل تشوف لهذا الإمرة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من قبل عظيم، في الواحد يده أي وطه الرأي حتى تشوفها عمر، قال ما أحببت الأمر إلا يوم أيضاً لما فيها من الشهادة أن من أخذها يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، شهادة على التعيين، كل مؤمن يحب الله ورسوله، كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا تكون يشهد لها النبي بالتعيين أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مزية عظيمة. فلما أصبح غدا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو يعطاه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له يشتكي عينيه، فدعي إليه فجاء فبصق في عينيه ودعا له فبرع عافاه الله في الحال، ثم أعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، انسر على مهلك حتى تنزل بشهاته. فبادر علي رضي الله عنه ومشى إلى جهة أهل خيبر اليهود وقال لهم ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم ما جب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدك يهدي الله في رجلا واحدا خير لك من حول الله، واحد يهتدي خير من جميع ما في الارض الناقه الحمراء، والمعنى خير من الدنيا وما عليه. هذه اخر يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله، من دل على خير فله مثل اجر فاعله، من دعا الى الاسلام ثم هداه الله على يديه كله مثل اجره. ففي هذا الحث على الدعوه الى الله والترغيب في ذلك، وان الداعي الى الله له خير عظيم وفضل كبير. وفق الله جميعا.